إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي أو على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله، مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله باب الرضاع: إن حل جوف الطفل في العامين، هذا الذي يحفظون ومكتب في عامين، ما أدري، إن حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى أو يزيد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب: أم أختك، أم أخيك، عمتك وأم عم أم خال خالتك، وجدة الإبن، وأخت الولد، وأم ولد الإبن، خذ لا تعتدي، وقدرت أما وبعلها أبا للطفل إن كان بوطئ ذا لبا، وبعضهم يقول وبعلها أبا للطفل إن كان بوطئ ذا لبن، للمرأتين قبل عقد أقبلي، وللمرأتين قبل عقد إقبلي، إذا فشاك مرأة مع رجلي، واثبت بعدلين الرضاع مطلقا، ووالداه قبل عقد صدقا لا بعده ولا ثبوت بالمرح، ولو فشا وانشر رضاع الكفرة. باب النفقة: أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعا على الإيجاب، ومن أبى قهرا عليه فليبعك حمل أو تكليف ما لم يستطع. وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا، ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محترما، والأبوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر يرفق، وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لا زائدة. قال رحمه الله: باب الرضاع. الرضاع أحد أسباب التحريم الثلاثة، فالمحرم هي التي تحرم على الشخص، يحرم نكاح على الشخص حال التأبيد، وهذا له ثلاثة أسباب: إما النسب، وهي السبع المذكورة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلها من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مثلهن كذلك. وأربع من المصاهرة، وهي زوجة الأب وزوجة الابن وزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة وأم الزوجة. وطبعا يقابل ذلك من الذكور على المرأة مثل ذلك، لكنك تعكس فتقول مثلا: الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت ومثلهم من الرضاع، وزوج وأبو الزوج وابن الزوج، وكذلك وزوج الأم وزوج البنت. نعم صحيح، جزاكم الله خيرا. إذن هذا هو الرضاع. الرضاع ثابت من كتاب الله عز وجل أصله، ومنه قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجاءت السنة أيضا بتتميم البقية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما اتفق عليه حديث عائشة وغيرها، وأجمع عليه أهل العلم في الجملة في جملته، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. فيقول هنا الناظم: باب الرضاع. إن حل فالمحرم من الرضاع تكون كالمحرم من النسب، بمعنى أنه يحرم نكاحها أبدا، وكذلك يجوز الخلوة بها في غير ريبة والسفر بها في غير ريبة وما إلى ذلك، يعني له أحكام المحرم. إن حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى أو يزيد شهرين، جمهور أهل العلم على أن اللبن لا يؤثر إلا إذا كان في زمن الرضاع، كما قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فجعل السنتين تمام الرضاعة. قد جاءت أحاديث في هذا المعنى في السنن وغيرها. وأما رضاع الكبير فإنه يعني ليس قولا مشهورا عند العلماء من الفقهاء ونحوهم. إن حل يعني إن دخل جوف الطفل. فالعلماء نقحوا المناط، قالوا المراد دخول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كانت، ولو بحقنة. الحقنة عند المتقدمين لا يقصد بها الحقنة التي هي نحن نسميها بالحقنة، وإنما يقصدون بها الحقن في الدبر. يقولون الحقن بحقنة إن كان غذت، كانت مغذية من جهة الدبر وكذا، فإنها مثل يعني تكون محرمة. وكذلك إذا دخل من خلال أنفه أو من خلال أي، المهم أنه من خلال كما سيذكر الشارح من خلال غير الأذن والعين، إذا دخل بأي وسيلة كانت فإنه يحرم. في عامين قلنا الله عز وجل جعل السنتين تماما للرضاعة، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة. فلهذا جمهور أهل العلم لا يعتبرون الرضاعة مؤثرة ولا محرمة إلا إذا كانت في حال صغر الصبي في هاتين السنتين، ولا يعتبرون رضاع الكبير خلافا لبعض الظاهرية أو غيرهم. ورضاع الكبير فيه يعني ثلاث أقوال مشهورة، منهم من لا يعتبره مطلقا، وهو قول جمهور أهل العلم وجمهور أمهات المؤمنين، أكثر أمهات المؤمنين، ومنهم من يعتبره كما نقل عن عائشة وبعض الظاهرية وما إلى ذلك، ومنهم من توسط كشيخ الإسلام يقول من كانت حاله كسالم مولى أبي حذيفة، بمعنى أنه كان في حرج، مثلا الناس تبنوا إنسانا وكانوا كفارا فأسلموا مثلا، ثم احتاجوا إلى أن يدخل عليهم ويخرجوا كذا. وجمهور أهل العلم لا يعتبرونه مطلقا لا في هذه الحالة ولا غيرها، لا يرون هذا مؤثرا بشيء أصلا، وهو قول جمهور أمهات المؤمنين، والله أعلم هذا ظاهر كلامهن وهو الأحوط. لكن في بعض الحالات الخاصة ينظر، في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا محتمل، ومحتمل أن يقال لا يمكن أن تتكرر هذه الحالة بعينها، لأن هذه الحالة طرأ عليها التحريم ابتداء وليست تلك الحالة تساويها من كل وجه، وهي محل اجتهاد ونظر في بعض الحالات الضيقة. أما أن يقال أنه مطلقا رضعة الكبير تؤثر فهذا قول يعني أقرب إلى يعني أنه كان اجتهادا من عائشة رضي الله عنها ولم تتابع عليه. إن حل جوف الطفل في وقد خالفها في ذلك أكثر أمهات المؤمنين، إن حل جوف الطفل في عامين، العامان عند المالكية يلحق بهما ما قاربهما، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولهذا قال لبن أنثى أو يزد شهرين، فإذا زاد في شهرين تابعين فإنه يحرم. ويشترط في هذا أن لا يكون قد استغنى عن اللبن، ومعنى الاستغناء عن اللبن عندهم أن ينقطع عن احتياجه عن اللبن مثلا يومين ونحوهما، مثلا بحيث مثلا إذا فطن أو إذا مثلا لم يجد له مرضعا فاستغنى بالطعام عن اللبن يومين ونحوهما، بعد ذلك الرضاعة لا تؤثر عندهم، حتى لو بعد ذلك رضع من امرأة لا تؤثر. أما إذا كان أثناء يعني ما يرضع في نفس الوقت يأكل الطعام، هذا مؤثر ما دام في العامين وما لحق بهما من الشهرين. وطبعا بعض أهل العلم قالوا سنتان ونصف، بعضهم قال، لكن في الجملة هو يدور حول سنة. وقوله لبن أنثى أي آدمية، خرج به لبن البهيمة، وإلا لصار كثير من الناس إخوة يعني بسبب لبن البقر أو غير الله، هذا لا يؤثر. وكذلك خرج به لبن الذكري، وهو شيء نادر جدا، لكن لو وجد إنه يقولون لا يحرم، لأنه ليس هو اللبن مثلا المقصود في, في, في, في الشريعة. لبن أنثى أو يزيد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب. ونلاحظ أنهم لم يشترطوا 5 رضعات ولا 10، وهذا قول المالكية وقول الحنفية وقول كثير من السلف، يرون التحريم مطلقا لو رضع نصف رضع أو أي شيء، مهم أنه دخل لبن الأنثى، ولذلك إن حل جوف الطفل لبن أنثى حرم به مباشرة. وهذا قول جمهور السلف بناء على أو بعضهم قد ينسبه إلى جمهور السلف أو إلى كثير منهم نظرا لظاهر القرآن، هو قوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا مطلق كل من أرضعتك، فظاهر قد يؤخذ من آية أنه أم لك في الرضاعة. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي وأحمد وكذا إلى الأخذ بالأحاديث التي دلت على اعتبار الخمس رضعات ونحوها، لا سيما وقد جاء أكثر من حديث أنه لا تحرم المج ولا المجة الإملاج ولا الإملاجتان ولا وهذا والمص والمصتان، وهذا نص في أن المص الواحد والمصتين مثلا لا تحرمان. والمسألة فيها خلاف طويل لا نريد أن ندخل فيه، لأن هذا الشرح ليس من شرطه ولا من يعني الملتزم فيه الخلاف العالي. قال: حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. يقول لك حرم به كل ما حرم بالنسب، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل فهذه السبع التي حرمت بالنسب التي ذكر الله في القرآن يحرم مثلها من النسب، فيحرم عليك من أرضعتك وهي أمك من الرضاعة، ومن أرضعتها زوجتك مثلا فهي بنتك من الرضاعة، وكذلك أختك من الرضاعة التي رضعت معك مثلا من امرأة واحدة، أو بنت المرضعة التي ولدتها المرضعة مثلا، هذه أيضا أختك من الرضاعة تحرم عليك، وكذلك يعني خالتك وهي أخت من أرضعتك مثلا، أو أخت جدتك من الرضاعة. طبعا الجدات وكذا تدخل في الأمهات، فأم مرضعتك وأم أمها وما إلى ذلك، وأم أبيك من الرضاعة، كل هؤلاء يحرمنا، وأيضا أخواتهن لأنها عمة من الرضاعة تعتبر، أو خالة حسب جهة الأب أو الأم، وأيضا أولاد الأخت من الرضاعة مثلا، وأولاد الأخ من الرضاعة، هؤلاء جميعا يحرمنا عليك. ويعني تفاريع ذلك واضحة، وقد سبق باب الكلام عن التحريم سبق، فهذا مثله، لكن نحن نريد أن نضع ضابطا يسهل كثيرا، وهو أنك كالآتي: تأخذ هذا الطفل الذي رضع فقط، تأخذه وتعد كأنك تزرعه عضوا في عائلة من رضع منها ومن وصاحب اللبن اللي هو زوجها تماما، يكون كأنه ولد من أولاده. لا يشمل ذلك، طبعا يشمل الولد الذي رضع وفروعه فقط، ولا يشمل أصوله يعني أبوه وأمه لا علاقة لهما بالموضوع أصلا. مثلا رضع زيد، هل أبو زيد له علاقة؟ ليس له أي علاقة بالموضوع، ليس له أي علاقة بالموضوع من جهة أن زيدا، فمثلا هل له أن يتزوج المرأة التي أرضع زيد؟ نعم له أن يتزوجها، اللي هي أمه من الرضاع، أم زيد يعني من الرضاع. أو مثلا طيب أخت زيد من الرضاع، هل له أن يتزوجها؟ نعم له أن يتزوجها مثلا. أما طبعا يعني هكذا هي القاعدة. كذلك أخوه مثلا، أخو زيد ليس له علاقة بالموضوع، فلو أن يتزوج أم زيد من الرضاع مثلا، لأنه لا علاقة له، نحن نأخذ فقط الرضيع وفروعه، هذا هو الذي يتأثر بهذا الأمر، هذه الرضاعة التي حصلت. أما حواشيه وأصوله فلا يتأثرون. وبهذا هذه قاعدة سهلة جدا، لا تحتاج معي إلى الاستثناءات التي ذكرها الناظم. الناظم قال: إلا الذي استثناه أهل المذهب. يقول أن أهل المذهب استثنوا بعض الحالات من هذا العموم، وفي الحقيقة أن هذه الاستثناءات المدقق فيها بالقاعدة التي ذكرناها يتبين له أنها ليست استثناءات حقيقية، بل هي، لذلك قال بعضهم: لو ما سموها استثناء وقالوا لا يحرم به كذا وكذا لكان أولى من أن يقال إلا، لأنها ليست استثناءات حقيقية، لأنها ترجع إلى ما ذكرناه أن الذي يحرم عليه هو الرضيع وفروعه فقط، وأما حواشيه وأصوله فلا يحرم عليهم شيء من جهة، ومن جهة أخرى بعض التحريمات كثيرة تكون أصلا هي ليست بسبب النسب، وإنما هي بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة. وبالمثال يتضح ما قال، مثلا قال: أم أختك أم أخيك، يعني أن أختك إذا رضعت من امرأة لم يترتب على ذلك شيء بالنسبة لك أنت، تمام؟ أختك من النسب إذا رضعت من شخص من امرأة، لا هي التي تتأثر هي وفروعها، أما أنت فلا دخل لك، حتى لو أردت أن تتزوج هذه المرأة التي أرضعتها فلك ذلك. وكذلك نفس الشيء في الأخ، إذا رضع من امرأة فلا أثر لذلك عليك. عمتك نعم كذلك، مثلا أم قالوا هذا على عطف، يعني عطف بحذف العطف، أم عمتك، فمثلا عمتك إذا رضعت مثلا، إذا عندك عمة صغيرة مثلا، فرق بينها وبين أبيك كثير، ورضعت أو حتى رضعت قديما مثلا قبل أن تولد أنت، ف فقد لا تحرم عليك أم عمتك لأنها يعني لا لا لا لا تحرم عليك أم العمة، لأن لو أبوك هو الذي رضع هذا يؤثر عليك، أما عمتك لو رضعت هذا لا يؤثر عليك، لأننا قلنا يؤثر على الراضع وفروعه. هل أنت من فروع عمتك؟ لا، وبالتالي لا تتأثر. أما في النسب فأم عمتك حرام عليك مطلقا، لأنها إما أن تكون جدة لك وهذا واضح، وإما أن تكون زوجة لجدك، زوجة أخرى، مثلا تكون عمتك هذه غير شقيقة لأبيك فيكون أمها مختلفة، هل تحرم عليك؟ نعم تحرم عليك في كل حال، لأنها زوجة جدك، زوجة جدك، إما جدتك وإما ونفس الشيء أم أختك وأم أخيك، إما أمك وإما زوجة أبيك، فهي حرام عليك. أما في الرضاع وهذه كما ترون ليست استثناءات حقيقية، هي راجعة إلى القاعدة التي ذكرناها. نفس الشيء أم العم، العم إذا رضع لا يؤثر عليك، خالك إذا رضع لا يؤثر عليك، خالتك إذا رضعت لا تؤثر عليك، هذا معنى البيت، أم عم أم خال خالتك. وجدة الإبن كذلك، أنت مثلا إذا ابنك رضع من امرأة فهذا لا يحرمها هي عليك ولا أمها، أنت لا علاقة لك بالموضوع لأنك أنت أصل الرضع، وأصول الرضع لا يتأثرون. وأما في النسب فإن جدة ابنك لا بد أن تحرم عليك، لأنها إما أن تكون جدته من جهتك أنت فتكون أمك أو زوجة أبيك، إما أمك وإما أم زوجتك، فبالتالي هي حرام عليك في كل حال. وأخت الولد كذلك، إذا ولدك رضع مثلا من امرأة وله أخت من الرضع، سواء بنت المرضعة أو امرأة بنت رضعت منها، فهذا لا يحرم عليك لأنك أنت أصل الرضع. وأم ولد الإبن خذ لا تعتدي، أم ولد الإبن إذا أنت مثلا في عندك ابن وهذا الابن له ولد، هذا الولد رضع يعني حفيدك رضع من شخص، هذا لا يؤثر عليك، لا يؤثر عليك بشيء. أما في النسب فإنه يحرم عليك، لأن أم ولد الابن ستكون مثلا زوجة ابنك، فهي تحرم إيش عليك، خذ لا تعتدي هذا الذي ذكرت لك، وهذه ليست استثناءات حقيقية. وقدرت أما، ولهذا الحديث باق على عمومه ما يحتاج إلى هذه الاستثناءات، قد انتقدوا من عدى ذلك في الاستثناءات. وقدرت أما وبعلها أبا، يعني هذا هو الذي رضع تعد التي أرضعته أما له تماما، وزوجها يعد أبا له تماما، وهذا يسمونه لبن الفحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع من أحرم النسب، وعائشة ظنت مثلا أن أخ الأب لا يحرم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون عما من الرضاعة، فلا فرق في الرضاع من جهة الأب أو الأم تماما كالنسب. للطفل أبا للطفل إن كان بوطئ ذا لبن، يعني إذا المرأة أصلا صار اللبن بسبب وطئ رجل لها فهذا الرجل أب من الرضاع ولو تعدد. كيف تعدد؟ مثلا هذه امرأة كان لها زوج فوطئها فحملت وأرضعت، قبل أن ينقطع لبنها طلقها هذا الرجل واستمر لبنها إلى أن تزوجها رجل آخر فوطئها واستمر لبنها من غير انقطاع، الثاني يصير أيضا أبا لهذا الطفل الذي لا زال يرضع، فيكون عنده أبوان من الرضاع، هذا هو المذهب، ما أدري غير المالكية ماذا يقول. طيب طلقها هذا وجاء واحد ثالث، ولو تعد ولو كثر ثلاث أباء من الرضاع أربع أباء من الرضاع ما في مشكلة عندهم للمرأة. ثم انتقل إلى ما يثبت به الرضاع، قال للمرأتين قبل عقد إقبالي إذا فشاك مرأة مع رجلي وثبت بعدلين الرضاع مطلقا. هو الأشياء الأصل فيها أن تثبت بعدلين رجلين ذكرين، هذا لا إشكال فيه، هذا قال لك وثبت بعدلين الرضاع مطلقا قبل العقد بعد العقد فشى ما فشى، إذا شهد عدلان أن فلان أرضعت فلانا ثبت به الرضاع وانبنى عليه أحكامه، فإذا كان مثلا نكح هذه المرأة فرق بينهما، هذا واضح. طيب أيضا يقبل في هذا مرأتان ومن باب أولى إذا كانتا مع رجل، فإذا شهدتا لكن المرأتان معت على تفصيل، ما هو التفصيل؟ يقبلان قبل العقد، قبل العقد إذا فشى وانتشر في الناس أن فلانا رضع من فلانة، إذن بشرطين: أن يكون قبل العقد وأن يكون هناك فشو. أما إذا كان بعد العقد فهنا لا نقبل، لأن هذا فيه تهمة أنهما أرادتا إفساد هذا العقد. طبعا نحن عندنا قاعدة في المذهب، وهي أن كل ما لا يقبل يندب التنزه عنه أو يستحب أو يطلب التنزه عنه، يعني الأفضل أن يفارقها احتياطا، لكن نحن نتكلم عن الوجوب. وأما حديث كيف وقد قيل، فبعض العلماء يرون أن هذا بالعكس، هذا الحديث يقولون أقرب إلى الندب منه إلى الوجوب، لأنه إذا كان واجبا لا يقول له كيف وقد قيل، فيجعلون هذه قرينة على أن قوله فارقها على الاستحباب. وبعض العلماء قالوا على الوجوب، وهو الأحوط طبعا أن يتركها، لكن على كل حال في المذهب لا يجب إلا بمرأتين قبل العقد مع الفشو، أو مرأة مع رجل من باب أولى إذا كان المرأتان قبيلتا. طبعا لماذا قبلت المرأتان هنا، مع أن هذا يعني الأصل أن المرأتين لا تقبل شهادتهما من غير شهادة الرجال، لأن هذه الأمور مما يطلع عليه النساء، ولهذا قبل فيهما لا يقبل في غيره، كمرأة مع رجل طبعا من باب أولى، وثبت بعدلين من باب أولى وأولى، وهنا يثبت الرضاع مطلقا فشاء أو لا قبل عقد أو بعده. إذا جاء مثلا عدلان وقال بعد العقد، هذا مذهب المالكية طبعا، بعض العلماء يقبلون المرأة الواحدة في الرضاع، لكن نحن نتكلم عن مذهب المالكية. واثبت بعدلين الرضاع المطلقة يعني مشهور مثلا، ووالداه قبل عقد صدقا، كذلك الوالدان تقبل شهادتهما لكن قبل العقد أيضا، وإلا اتهما على أنهما مثلا أرادا التفريق بينهما، فإذا جاء قبل العقد وقالا والله ابننا هذا رضع مثلا من فلانة التي أرضعت هذه المرأة فهي أخته من الرضاع، قال لك يقبل قبل العقد لا بعده، هذا تثبيت تصريح بالمفهوم، ولا ثبوت بالمرح ولو فشاء، قال لك هذا الرد، هذا للرد على بعض المذاهب التي تقبل المرأة الواحدة، فقال لك عندنا معاشر المالكية لا نقبل المرأة ولو ساعدها الفشو، فضلا عن إذا عدم الفشو. وانشر رضاع الكفرة، أي لا فرق في أمور الرضاع، لا فرق بين مسلم وكافر، فلو مثلا كانت هذه المرأة كافرة وأرضعت هذا الولد، فإنه ينبني على ذلك من المحرمية مثل ما ينبني على رضاع المسلمة. وأما باب النفقة فيعني نأخذ فقط أبواب بيات يسيرة منه ونقف عليه. النفقة لها ثلاثة أسباب: الملك والقرابة والزوجية فقط، ملك والقرابة. نحن سنتكلم في درسنا هذا عن الملك والقرابة فقط، وأما الزوجية تفاصيلها كثيرة ندعوها للدرس القادم. قال: أنفق على الرقيق والدوابي إن لم يكن مرعنا على الإيجابي. الذي يجب بالملك أمران: نفقة الرقيق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم. والدواب كذلك، الدواب يجب على الإنسان أن ينفق عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له جمل أنه يجيعه ويدئبه سيده، إلى غير ذلك من الأحاديث. إن لم يكن مرعا، أما إذا كان مرعا فيسرحه فيه، المهم أنه لا يتركه يموت من الجوع أو مثلا يعذبه، إما أن يطعمه أو يجعله يسرح في مرعى أو نحذا، هذا على الإيجاب وجوبا. ومن أبى قهرا عليه فليباع، إذا لم ينفق ولم يجعله يسوم في المرعى أو كذا، انظر إلى عظمة الإسلام، هذه حقوق الحيوان قبل مئات السنين وآلاف السنين، الآن يتشدقون علينا، القاضي يبيع الحيوان قهرا على صاحبه من أجل أنه يعذبه بترك إطعامه، الله أكبر، هذه عظمة الإسلام. كحمل أو تكليف ما لم يستطع، سبحان الله، وهذا أعجب وأعجب، إذا كان يكلفه ما لا يستطيع الرقيق أو الدواب، حقوق الرقيق حتى الرقيق ليس مفتوحا معناه أنه يعذبه ويتصرف فيه كيف شاء، لا، إذا كان يجعله يحمل ما لا يستطيع أو يكلفه ما لا يستطيع، لا ليس من أول مرة، لكن إذا تكرر منه فإنه يباع عليه، الله أكبر. هذا هو ما يتعلق بالملك. أما ما يتعلق بالنفقة بالقرابة فقوله: ينفق الأب على الإبن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا. الأب مما يجب الإنفاق بالنفقة بالقرابة إنفاق الأب على أولاده، فينفق على الذكر الإبن الذكر إلى أن يبلغ حرا، يعني لا رقيقا، وإلا وجبت نفقته على سيده. ولا بد أن يكون بالغا، أما ما دام صبيا فنفقته على أبيه. لكن نحن نريد أن ننبه لقاعدة مهمة جدا جدا، وهي أنه لا يجب نفقة غني على غيره إلا الزوجة فقط. هذه قاعدة مهمة جدا وضابط مهم جدا في باب النفقة. فكل غني تجب نفقته على نفسه، يعني الولد هذا صغير جدا عمره يوم واحد لكن عنده ملايين ورثها مثلا من أمه أو كذا، لا يجب على أبيه أن ينفق عليه. وكذلك الأب إذا كان غنيا لا يجب على ابنه أن ينفق عليه، وكذلك وهكذا إلا الزوجة. طبعا الرقيق لا يمكن أن يكون غنيا لأنه لا مال له يستقل به يعني تماما، وإنما هو مال السيد في الحقيقة. وأما الزوجة فمهما لو كان عندها مال قارون وزوجها فقير فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بقدر ما يجب عليه من النفقة، طبعا لا مطلقا، وسيأتي إن شاء الله هذا. لأن يقولون لأن النفقة هناك مقابل الاستمتاع، فهو جزء من عقد النكاح، فبالتالي لا يمكن أن يسقطه عن نفسه إلا إذا رضيت الزوجة بإسقاط، هذا شيء آخر. إلى بلوغه حرا بكسب عقل، يعني أن يكون عاقلا حرا بالغا قادرا على الكسب. أما إذا بلغ مثلا زمنا يعني مشلول أو كذا لا يستطيع العمل فيستمر وجوب نفقته عليه، وكذلك إذا بلغ مجنونا، وكذلك إذا كان رقيقا فعلى سيده وهكذا، وما دام صبيا فإنه على أبيه. لكن هذا كله بشرط الفقر كما قلنا، بشرط الفقر. أما إذا كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه. وقوله ينفق الأب يخرج الأم، فالأم لا يجب عليها سوى إرضاع ولدها بشرطه الآتي إن شاء الله في الدرس القادم. ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محترمة، كذلك يجب عليه أن ينفق على بناته حتى يدخل بهن الزوج أو يدعى إلى الدخول. مجرد ما قيل له خلاص نحن بنتنا جاهزة للزواج لتدخل بها، ليس بالعقد، لا، حتى بعد العقد نفقته على أبيها ما لم يمكنوه منها. أما إذا مكنوه قالوا تعال خذها، خلاص منذ تلك اللحظة انتقلت نفقتها حتى لو لم يدخل بالفعل. لو تأخر يكون هذا التأخر من طرفي فتحمل فتكون نفقته عليه، بشرط أن تكون مطيقة للوطء هي، وهو أن يكون بالغا لا يكون صبيا. وممن يجب نفقته غير الابن والبنت الأبوان المعسران الأم والأب إذا كانا فقيرين، فينفق عليهما الابن بيسر يرفق، يعني أنه إذا كان الابن ميسور الحال ينفق عليه بحسب حاله. وقد اختلفوا وقالوا لو قال الولد لكان أولى، لأن الأنثى أيضا يجب عليها أن تنفق على أبيها وأمها إذا كانت غنية وكان أبوها وأمها فقيرين أو أحدهما. واختلفوا في كيف يقسم، فقيل للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقيل على عدد الرؤوس بالاستواء بين الذكر والأنثى، وقيل على حسب اليسر، وهذا اختاره بعض علماء المذهب على حسب كل إنسان واستطاعته، واختير بعض أقوال أخرى. أخيرا بيت الأخير، وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لا زائدة. يقول مما من النفقات الواجبة للأب على ابنه إذا كان الابن مثلا أو الولد عموما غنيا ذكرا كان أنثى وأبوه فقيرا، يجب عليه أن يزوجه إذا احتاج إلى ذلك ليستعف مثلا، يعني الأب مثلا ما زالت فيه قوة وشهوة وإرادة للنساء وهو فقير، فيجب على ابنه أن يزوجه، يجب على ولده ابنا كان أو بنتا أن يزوجه، لكن لا يجب عليه أن يعدد له، يجب عليه زوجة واحدة وخادمها إذا كانت ممن يخدم مثلها فيجب عليه خادم له أيضا إذا كان هكذا، إذا كانت هي أصلا من قوم عرفهم كذلك وهي أهل لذلك كما سيأتي إن شاء الله في النفقة، لها خادم واحد سواء كان حرا أو مملوكا لا زائد، أما أكثر من خادم فلا يجب. لأن مر على الشرح السريع، قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام عن المفقود وحال شرح كلام الرضاع فقال باب الرضاع إلى آخره. قوله باب الرضاع، الرضاع له حقيقتان لغوية وشرعية. فاللغوية اسم لمص الثدي وشرب لبني، والشرعية وصول لبن المرأة، يعني لا يشترط بمص أو إذا استخرج في إناء فشربها أو أي شيء يعني، أو بحقنة بشرطها أو كذا، أو ما حصل منه الغذاء في جوف الطفل في الحولين. وهذا معنى قول المصنف: إن حل جوف الطفل في عامين لبن وأنثى لا ذكر فلا يحرم ولو كثر. والظاهر أن لبن الخنثى المشكل لا ينشر الحرمة كما في عبد الباقي عن التتائي قياسا على الشك في الحدث. احتياطا ذكره في الفتوحات، الفتوحات لعله يقصد شرح الشيخ الإدريسي، أو يزيد شهرين على العامين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، يعني في التحريم بالرضاع عموما. أما الكتاب فقوله تعالى: أمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ومن السنة ما روته عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة كما في الموطأ وفي رواية البخاري ومسلم، ما حرم من النسب وفي أخرى ما حرم من الرحم وفي أخرى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي. عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، رواه البيهقي والدارقطني. وأظن أن الأخيرين قيل بوقفهما. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء سلفا وخلفا في إجراء الرضاع مجرى النسب أو مجرى النسب في تحريم النكاح إلا ما استثني، وإلى هذا أشار بقوله: حرم بي الرضاع بالرضاع ما حرموا بالنسب، فقوله صلى الله عليه وسلم: حرموا الرضاع ما يحرم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا تحديد فيه بعشر ولا خمس رضاعات، هذا على المذهب. وما ورد من التحديد فمنسوخ، هذا رأي أهل المذهب، سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا، سواء وصل من الفم. طبعا بكرا هذه نادرة، يعني الأصل أن المرأة لا البكر لا يأتي لبن، لكن يقول لك حتى لو كان جاءها لبن هكذا بقدرة الله فإنه يحرم لأنه لبن أنثى. سواء قال لك وصل من الأنف أو من الأنف، قال خليل من الفم أو من الأنف، قال خليل: أصول لبن امرأة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة، السعوط يعني بجانب الفم أو وسط الفم أو بالأنف أو بكله داخل، وليس مقصود يعني ما يسمى عندنا بذلك عرفا، أو حقنة غذاء تكون غذاء، هذا شرط في الحقنة، وقلنا الحقنة معناه من الدبر عندهم، أو خلط لا غلب، لا غلب، أو خلط أو خلط مثلا لا غلب. أما إذا كان اضمحل فيقولون لا أثر له، إذا ذهب أثره تماما ولم يبقى له أثر فيقولون لا يؤثر، إذا خلط بطعام مثلا حتى ذهب تماما. ولا كما ينصفر إلى أن قال: حرم ما حرمه النسب إلا ما استثني وتقف العلامة الجوري في الواصل إلى الجوف من ثقبة تحت المعدة وفوقه، ويظهر لي التحريم لأن الثقبة النافذة إلى محل الغذاء تشبه الدبر، والواصل منه إلى محل الغذاء محرم لأنه معول على الوصول إلى الجوف من غير الأذن والعين، وعلى هذا فإنما يصل بالآلة المعروفة الآن بحقنة الشرايين. الشيخ الآن يتكلم عن الحقنة الحالية الشارح أي السيروم، فإنه يحرم لأنه يحصل به الغذاء، والله أعلم، للذي استثنى المذهب كما قيل: واستثني مما حرم الرسول من النساء ستا أيا مسؤول لعلها، والدة العم وأم الخالي إنكاح هاتين من الحلال، أم الحفيد ثم جدة الولد، أم أخ في سلك ذلك العدد، ومثل ذا نكاح أخت الولد من الرضاع جاز كل الأبد. وهذا ما أشار إليه الناظم بقول أم أختك التي رضعت أنت وإياها، يقال رضع رضع في امرأة أو رضعت معك في أمك، وكذلك إذا أرضعت امرأة أجنبية أخاك أو أختك من النسب فإنها لا تحرم عليك من جانب الرضاع بخلافها في النسب، لأنها إما أمك أو زوجة أبيك. نعم، يقول كذلك يدخل في هذه الصورة إذا بنت مثلا رضعت معك وأنت صغير فأمها ليست حراما عليك، أم عمتك وأم عم من رضع، يعني إذا أرضعت امرأة عمتك وعمك فإنها لا تحرم عليك، وأما في النسب فإنها تحرم عليك إما لأنها جدتك أم أبيك وإما زوجة جدك لأبيك. الثالثة مما لا تحرم عليك في الرضع: أم خال خالتك، فإذا أرضعت امرأة خالك أو خالتك قال فإنها لا تحرم عليك، وأما من النسب فإنها تحرم عليك لأنها إما جدتك أم أمك وإما زوجة جدك لأمك وجدة لابن أي والرابعة جدة ابنك من رضاع لا من نسب، فإن أرضعت امرأة أجنبية ابنك جاز لك نكاح أمها، وأما من نسب فلا يجوز لك فإن إما أمك وإما أم زوجتك وأخت الولد ذكرا كان وأنثى من رضاع لا من نسب، فإن أرضعت امرأة أجنبية ابنك أو ابنتك جاز لك نكاح بنتها أخت ولدك من الرضاع، أنها لا تحرم على أصول الرضاع. وأما من النسب فلا يجوز لك لأنها إما بنتك أو بنت زوجتك أي ربيبتك وأم ولد الإبن. السادسة: أم ولد ابنك من رضاع لا من نسب، فإن أرضعت امرأة أجنبية ولد ابنك جاز لك نكاحها، وأما أمه من النسب فلا يجوز أن تتزوج بها لأنها زوجة ابنك. خذ هذه المسألة لا تعتدي أي لا تتعداها، وقدرت أما أي وتقدر المرأة التي رضع منها الطفل أما كما قال الله عز وجل أمهاتكم من الرضاعة سماه أما أي بمنزلة أمي من النسب، فإن كان الطفل ذكرا حرمت عليه جميع أقاربها إلا بنات إخوتها وبنات أخواتها، لأن هذول بمنزلة بنات الخالة وبنات الخال، وهؤلاء لا يحرم منها حتى من النسب. ويقدر بعلها أي زوجها أبا له، فيحرم عليه جميع أصوله وفصوله لا على أقارب المرضع، لا بنات إخوته وأخواته لأنهن بنات عمام وعمات. وإن كان الطفل أنثى حرمت على أقارب المرضع نعم على أقارب المرضع إلا بني إخوتها أو بني أخواتها، وكذلك تحرم على أقارب الزوج إلا على بني إخوته وبني أخواته، وتحرم الرضيع على صاحب اللبن وما تناسل منها إنها بنته لأنها بنته وما يتناسل منها حفدا أو كذا يعني أحفاد يعني يقصد. للطفل إن كان بوطء ذا لب يعني لب يعني أن لبن الفحل يحرم كما جاء في الحديث، فإذا وطئ رجل امرأة مرضعة إذا أرضعت نعم قال هنا يعني أن لبن الفحل يحرم كما جاء في الحديث، فإذا وطئ رجل امرأة مرضعة أنزل في فرجها خالط ماء دم المرأة ويسري في جميع عروق بدنها، هذا الله أعلم به، المهم الحكم الشرعي كما جاء هكذا. فمن رضع في من تلك المرأة بعد ذلك يصير ولدا لها لصاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا، حتى لو كان سيدا يطأها وهي أمة مثلا. قال خليل وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق الولد به، أي كما إذا زنى بامرأة ذات لبن أو حدث والعياذ بالله وحدث بوطئه لبن، فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه أو تزوج بمحرمه أو بخمسة عالما، فأولى لو كان بحرام يلحق به الولد، يعني الحرام الذي لا شبهة فيه أيضا إذا نشأ عنه لبن فإنه يترتب عليه نفس الأحكام عند المالكية. طيب كما لو تزوج بما ذكر جاهلا عن مشهور، أما إذا كان وطئ الشبهة فمن باب أولى. انتهى من الدردير على خليل، ثم شرح الشرع يتكلم على ما يثبت به الرضاع، فقال للمرأتين قبل عقد إقبالي أي اللتين شهدتا بالرضاع وأدت الشهادة قبل العقد إذا فشى في الناس حتى حصل الفشو كما يثبت بشهادة رجل امرأة مع رجل إذا فشى كذلك، مفهومه أنه لا يثبت بعد العقد ولو مع الفشو ولكن يندب التنزه. قال خليل يثبت برجل وامرأة وامرأتين قبل العقد، وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ تردد، يعني بعضهم قال لا يشترط، بعضهم رجح أنه لا يشترط، فقالوا إذا فشى في هاتين حالتين ولو غير عدلين، أما بالعدلين فهو قوله وأثبت بعدلين الرضاع طبعا ذكرين بين الزوجين مطلقا قبل البناء وبعده فشى ولم يفش والده وقبل عقد النكاح صدق يقبل قوله ما لعله لا بعده فلا يقبل ولو كان عدلين أو حصل فشون بين الناس، يعني كأن لماذا الوالدان ولو كان عدلين لا يقبلان حتى بعد العقد أو حتى لو معهما فشو، لعله للشبهة أنه ربما مثلا كرها هذه الزوجة فأرادا أن يفرقوا بينها وبين ابنهما. ولا ثبوت بالمرأة ولو فشى، لعله يعني ينظر في الحواشي كذا، ولا ثبوت بالمرأة ولو فشى ولكن يندب التنزه لخبر كيف وقد قيله في البخاري وانشر رضاع الكفرة، أي فلو أرضعت كافرة صغيرة مع ابنها أو صغيرة مع بنتها لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة، فالكافرة كالمسلمة يعني. ولما فرغ من الكلام عن النكاح وما يتعلق به شرع يتكلم عن النفقة، فقال باب النفقة إلى آخره، قول باب النفقة هذا باب في بيان النفقة صفحة واحدة نكملها سريعا، في بيان النفقة وبدأ بالنفقة على الأرقاء والدواب، فقال انفق على الرقيق لا رقيق الرقيق، رقيق الرقيق ينفق عليهم الرقيق الرقيق معناه أن العبد يؤذن له في التجارة فيتملك رقيقا وهو ملك ناقص يعني، فيقول لك هذا لا يجب على السيد السيد يعني إذا صح التعبير بل على السيد المباشر. طيب قال والدواب من غنم وإبل وخير وغير ذلك إن لم يكن مرعا ترعى فيه وإلا وجب عليه تسريح المرعى إذا لم يكن يطعمها علفا مثلا على الإيجاب أي على اللزوم، ومن أبى أن ينفق على دوابه قهرا عليه فليبع فلتبع الدابة عليه. وأما الرقيق صار هذا الحكم غير ممكن تطبيقه، بل صار أمر الرقيق في خبر كان كحمل أو تكليف ما لم يستطع، أي إذا حمل على دابته ما لا تستطيع أن تحمله عادة فإنها تباع عليه، لكن قالوا هذا إذا تكرر منه ليس بأول مرة، أو تكليف ما لا تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فإذا كلف أحدكم يعني ما لا يطيق فليعينه، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، أو تكليف ما لا تستطيع، ويجوز له الأخذ من لبنها ما لا يضر بنتاجها، يعني ما لا يضر بولدها، فأن يأخذ من البقرة ما لا يضر بعجلها مثلا الذي يرضع منها. قال وينفق الأب إلى آخره. وينفق الأب يعني أنه يجب على الأب الحر الموسر أن ينفق على الابن الحر الفقير العاجز عن الكسب. شايف الفقير قيد الشارح هذا القيد لا بد منه إلى بلوغه حال كونه قادرا على الكسب فتسقط النفقة حينئذ على الأب ولا تعود إن ترى جنون أو عزل كعمن أو زمانا. طيب هل يترك للموت؟ لا، لعله يجب على غيره، مثلا على بيت مال المسلمين أو كذا. وينفق الأب على ابنته إلى دخول الزوج بالأنثى أو يدعى له أي للدخول مطيقة على الوطء للوطء المفروض يقال. وأما إن كانت غير مطيقة للوطء فإن النفقة تبقى مستمرة على الأب إلى إطاقتها على الوطء، وتسقط النفقة على الأب إذا كان الزوج محتلما أي بالغا. وأما إن كان صبي، لأن النفقة على الزوجة هم يقولون في مقابل الاستمتاع، فما تنتقل على الزوج إلا إذا كان يمكنه الاستمتاع بها وكان وطئه معتبرا بأن كان محتلما هو وهي كانت مطيقة أي بالغا. وأما إن كان صبيا فإن النفقة تبقى مستمرة على الأب ولو كانت مطيقة، لأن قاعدة المذهب أن وطأ الصبي كلا وطأ، يقولون ذكره كإصبعه. والأبوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر إذا كان موسرا يرفق أي بيسر عليه، وكان الأول الناظم أن يقول ينفق عليهما الولد مثلا، طبعا الولد هكذا ينكسر الوزن، لكن بدل الابن يقول الولد مثلا أو كذا بدلا من الابن ليشمل الذكر والأنثى، لأن الأنثى مخاطبة بالإنفاق على أبويها الفقيرين. وزوجة الأب الفقير الواحدة أي ويجب على الابن أن ينفق عليها، ولا تتعدد النفقة على الولد زوجتي الأب إذا كانت إحداهما أمه أولى إن كانتا أجنبيتين. والقول للأب في من ينفق عليها الابن حيث لم تكن إحداهما أمه إلا تعينت الأم ولو غنية، لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة. ما في الشيخ أحمد من أنه ينفق على أمه إن كانت فقيرة، وأما إن كانت غنية فهي كالأجنبية غير معول عليها فذو الدسوق. يعني أنه يجب عليها أن يكفل لأبيه أن زوجة مثلا واحدة على الأقل. طيب إذا كان له أكثر من زوجة فلا يجب عليه إلا طيب إذا كان طيب ماذا ما يجب عليه الزوجتين نفقة الزوجتين، لكن ماذا يفعل؟ كيف يختار؟ لا يختار، هو يختار الأب هذا إذا لم تكن إحدى الزوجتين أمه. أما إذا كانت إحداهما أمه فيجب عليه أن ينفق عليها ولو غنية، لأن النفقة هنا تابعة لنفقته على أبيه وليست تابعة لنفقة على أمه، فأبوه يجب عليه أن ينفق على زوجته التي هي أم الولد ولو كانت غنية، فبالتالي هو الآن يحمل عن أبيه. قال وخادم أيضا لها أي وخادم زوجة الأب يجب عليه إذا كانت مما هي أهلا للإخدام إلا لا زائدة. ثم شرع يتكلم عن نفقة الزوجة فقالوا زوجة لبالغ، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.